عسي ربه إنما تجزون ما كنتم تعملون يا عسي ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها النهار يوم لا يخزي الله النبي

ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحضنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه. ومريم ابنة عمران التي أحضنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الحق ثم الحق ثم صدق الله العظيم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فأستهي لهم من باكية وجهي أفرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. Oh, فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ودق الله العظيم.